زكاة الفطر قلنا سببها غروب الشمس على قول وجمهور، والأحناف يرون طلوع شمس يوم العيد، لكن الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله أنها تجب بغروب شمس يوم العيد. ما معنى غروب شمس يوم العيد؟ لو قدر أن إنسانا أمد الله في أعمارنا وأعماركم على طاعته مات عصر يوم 30 من رمضان وكان الشهر تاما قبل غروب الشمس، فهذا لا يتعلق به وجوب زكاة فطر لأنه لم يدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا يتعلق به وجوب. هذا من حيث الوجوب، لكن السائل يسأل ما الأفضل والأكمل في وقت زكاة الفطر. أما الأفضل والأكمل فإخراجها قبل صلاة العيد، إخراجها قبل صلاة العيد، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زمانها، يعني في تحديد جواز إخراجها. الأحناف أكثر الفقهاء توسعا في هذه المسألة، يقولون يجوز إخراجها حتى قبل حول أو حولين. إذا أردنا أن نعرف لما ذهبوا إلى هذا المسلك وجدنا أنهم قريبا يجعلونها قريبة من الزكاة المعروفة التي يجوز تقديمها، زكاة الأموال، هذا واضح، هذا مذهب الأحناف. الشافعي رحمه الله أقل منهم في هذا الباب، قال إنها تجوز من أول يوم من رمضان. لو سألنا هذا الإمام العظيم لما قلت بهذا، هو يرى أن الزكاة زكاة الفطر لها موجبان: دخول رمضان وصومه، وغروب شمس ليلة العيد. فإذا تحقق أحدهما وهو دخول رمضان، مذهب الشافعي قواعده التي بنى عليها مذهبه في مثل هذه الحالة يكتفى بأحدهما، كما في قول الله عز وجل: من تمتع بالعمرة إلى الحج فله رأي أنه يجوز أن الهدي يذبح قبل يوم النحر، فأخذها من هذا الباب. فالشافعية يتوسعون لكن دون توسع الأحناف في أنه يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان. المالكية هذا التوسع الذي عند الأحناف والمتوسط عند الشافعية هم أشد تضييقا في الأمر، يجعلون الزكاة زكاة الفطر زكاة الفطر يجعلونها مثل الصلاة المكتوبة، والصلاة المكتوبة لا يجوز تقديمها عن وقتها، فلا يرون جواز إخراجها إلا بعد ليلة العيد، إلا بعد ليلة العيد إلى قبيل الصلاة، يعني متى ما وجبت غابت شمس اليوم 30 إذا كان الشهر تاما، أو رؤية هلال شعبان إذا كان الشهر هلال شوال إذا كان شهر رمضان ناقصة، عندها يدخل الوقت، عندها يجوز إخراجها. فالتوسع الذي عند الأحناف يقابله التضييق الذي عند المالكية، لكن كل هؤلاء الأفذاذ، كل هؤلاء العلماء الأخيار له وجهة في الرأي. الحنابلة أخذوا بحديث الإمام البخاري رحمه الله فيما نقله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجونها قبل يوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا القول والعلم عند الله أرجح الأقوال. أولا يستند إلى أثر مأخوذ منقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حجة وهديهم أكمل الهدي. والأمر الثاني أنه يتفق مع العقل، لأن ليس كل أحد يقدر أن يخرج زكاته قبل الفطر، وسيصلي الفجر أو سيبحث عن المساكين بعد صلاة الفجر. فلو قلنا للناس أخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين اتفق هذا مع قول الأحناف وقول الشافعية، إذ لا يعارضانه، هم توسعوا أكثر من هذا، وفي نفس الوقت غير بعيد عن قول المالكية. وأفضل من ذلك كله وأعظم أدلة أنه مروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك يدل العقل على أن المسكين يمكن له أن ينتفع بتلك الزكاة قبل العيد.